عظم الله أجوركم جميعا إن شاء الله، ووفقكم إن شاء الله لهذه المواكب المباركة. احنا نبدأ موكبنا بما بدأ به الشريف الرضي رحمه الله عند دخوله على قبر جده الحسين عليه السلام، تيمنا بهذه الأبيات المباركة التي وردت على لسان هذا العالم الجليل. جزاكم الله خير. كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلاء لازلت كربا، كل الموكب يقول من أول لآخر كربلاء، كربلاء كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلاء كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلاء لازلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، كربلاء كربلاء لازلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، كربلاء لازلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما قتلوا، من دم سال ومن دمع جرى، كربلاء لازلت كربا وبلا، كم على تربك لما قتلوا، من دم سال ومن دمع جرى، يا رسول الله يا فاطمة، يا رسول الله يا فاطمة، يا أمير المؤمنين النجبا، كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلاء لازلت كربا وبلا، يا رسول الله لو عاينتهم، يا رسول الله لو عاينتهم، وهم ما بين قتل وسبا، وهم ما بين قتل وسبا، يا قتيلا عالج الموت بلا، يا قتيلا عالج الموت بلا، شد لحيين ولا مد رداء، يا قتيلا عالج الموت بلا، شد لحيين ولا مد رداء، قتلوه بعد علم منهم، قتلوه بعد علم منهم، أنه خامس أصحاب العبا، قتلوه بعد علم منهم، أنه خامس أصحاب العباد. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا، كربلا لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، كربلا لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، لو قطعوا أرجلنا واليدين جئناك زحفا سيدي يا حسين، لو قطعوا أرجلنا واليدين جئناك زحفا سيدي يا حسين، لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسين، لو قطعوا أرجلنا واليدين فيك زحفا سيدي يا حسين، لو قطعوا أرجلنا واليدين فيك زحفا سيدي يا حسين، لو قطعوا أرجلنا واليدين تيك زحفا سيدي يا حسين، لو قطعوا أرجلنا واليدين تيك زحفا سيدي يا حسين، نحن أبناء الحسين، نحن أنصار الحسين، نحن أبناء الحسين، نحن أنصار الحسين، كلنا نبكي الحسين، كلنا نفدي الحسين، كلنا نبكي الحسين، كلنا ننعى الحسين، كلنا نفدي الحسين، كلنا نصرخ حسين، كلنا ننعى الحسين، كلنا نهتف حسين، كلنا نبكي الحسين، كلنا نصرخ حسين، كلنا نفدي الحسين، كلنا نفدي الحسين، نحن أبناء الحسين، نحن أنصار الحسين، نحن أعوان الحسين، كلنا نفدي الحسين، كلنا نبكي الحسين، كلنا نصرخ حسين، كلنا نهتف حسين، كلنا ننعي الحسين، كلنا ننعى الحسين، كلنا نبكي الحسين، كلنا نهتف حسين، كلنا نصرخ حسين، كلنا نصرخ حسين، كلنا نبكي الحسين، كلنا ننعى الحسين، كلنا نبكي الحسين، كلنا نبكي الحسين، نحن أنصار الحسين، نحن أبناء الحسين، نحن أعوان الحسين، نحن أنصار الحسين، نحن أنصار الحسين، كلنا يبكي الحسين، كلنا ينعى الحسين، كلنا يفدي الحسين، كلنا يصرخ حسين، كلنا يصرخ حسين، يومنا يوم الحسين، يومنا يوم الحسين، وحسين وحسين، وحسين وحسين، لو قطعوا أرجلنا واليدين نبكي كزحفا سيدي، لو قطعوا أرجلنا نأتي كزحفا سيدي، لو قطعوا أرجلنا نأتي كزحفا سيدي، لو قطعوا أرجلنا نأتي كزحفا سيدي، كلنا يبكي الحسين، كلنا ننعى الحسين، كلنا يفدي الحسين، كلنا يصرخ حسين، كلنا يهتف حسين، يومنا يوم الحسين، يومنا يوم الحسين، نحن أنصار الحسين، نحن أصحاب الحسين، كلنا نهتف حسين، كلنا نصرخ حسين، كلنا نبكي الحسين، وحسين وحسين، وحسين وحسين.